والله يا عيني يا عيني قرب الشجار أوراق ما يكتفوا ربعنا والله يا عيني يا عيني عندي من الأشواق يا سلام يا سلام يا سلام وردي البساتين والله يا عيني يا عيني بالسنة مرة إلا خدود الأحب والله يا عيني يا عيني عدوا يا ناس محمر يا سلام يا سلام يا سلام أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا يا يا يا يا با يا قلبي ما قلت لك يا قلبي ما قلت لك مرة على مرة لا تشرب الحنظلي وشروشها مرة يا يا يا يا يا يا قلبي ما قلت لك والله يا عيني يا عيني كيلو زمان.